بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، طبعا هو يتكلم على باب الهمزتين المجتمعتين من كلمتين. وقال قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: واختلف عن قنبل والأزرق عن ورش. أما قنبل فروى عنه الجمهور من طريق ابن مجاهد جعل الهمزة الثانية فيها بين كذلك، وهو الذي لم يذكره عنه العراقيون ولا صاحب التيسير في تسهيلها غيره، وكذلك وهو الذي لم يذكر عنه العراقيون ولا صاحب التيسير في تسهيلها غيره، وكذا ذكره ابن سوار عنه من طريق ابن شنبود. إذن الموجود في التسهيل، ما الموجود في التيسير؟ هو التسهيل، يعني تسهيل الهمزة الثانية. وروى عنه عامة المصريين والمغاربة إبدالها حرف مد خالص، فتبدل في حالة الكسر ياء خالصة ساكنة، وحالة الفتح ألفا خالصة، وحالة الضم واوا خالصة ساكنة. وهو الذي قطع به في الهادي أو قطع به في الهادي والهداية والتجريد، وهو أحد الوجهين في التبصرة والكافي والشاطبية. إذن وجه الشاطبية وجه الإبدال، إبدالها حرف مد خالص من زيادات الشاطبي. وروى عنه ابن شنبوذ إسقاط الأولى في الأقسام الثلاثة كما تقدم، هذا الذي عليه الجمهور من أصحابه. وإحنا قلنا ابن شنبوذ عن قنبل إنما هو من كتاب المبهج فقط. وقال ابن سوار قال شيخنا أبو تغلب قال ابن شنبوذ، طبعا بين أبي تغلب وابن شنبوذ هناك المعافى ابن زكريا. إذا لم تحقق الهمزتين فقرأ كيف شئت. قال ابن سوار: فيصير له أي لقنبل يعني عفوا فيصير له أي لابن يعني لابن شنبوذ ثلاثة فيصير له ثلاثة ألفاظ، أحدها كأبي عمرو اللي هو حذف الأولى أو حذف إحدى الهمزتين كأبي عمرو وموافقيه، والثاني كالبزي اللي هو تسهيل الأولى وموافق كالبزي وموافقيه، والثالث كأبي جعفر وموافقيه اللي هو تسهيل الثانية وأيضا كالتيسير. قلت أي ابن الجزري: وقد ذكر الداني أن ابن مجاهد حكى هذا الوجه عن قنبل ثم قال: ولم أقرأ به ولا رأيت أحدا من أهل الأداء يأخذ به في مذهبه. وقد ذكر الداني أن ابن مجاهد حكى هذا الوجه اللي هو ما هو اللي هو الإسقاط عن قنبل ثم قال ولم أقرأ ثم قال، أي الداني أو ابن مجاهد؟ الداني. ثم قال: لم أقرأ به، يعني هذا الكلام للداني، يعني هو الذي يقول أنه لم يقرأ به. ولا رأيت أحدا من أهل الأداء يأخذ به. أما الأزرق فروى عنه إبدال الهمزة في الأقسام الثالثة حرف مد كوجه قنبل جمهور أصحابه المصريين ومن أخذ عنهم من المغاربة، وهو الذي قطع به غير واحد منهم كابن سفيان والمهدوي وابن الفحام الصقلي، وكذا في التبصرة والكافي، وقال إنه الأحسن له، ولم يذكره الداني في التيسير اللي هو الإبدال، إبدالها حرف مد لم يذكر في التيسير لورش، ولم يذكره الداني في التيسير، وذكره في جامع البيان وغيره، وقال إنه الذي رواه المصريون عنه أداء، ثم قال: والبدل على غير قياس. ولاحظ أداء. وصرح ابن الجزري عفوا صرح الإمام الداني في بعض كتبه أنه يعني أداء، وأنه لم يجده منصوصا في الكتب، وإنما مأخوذ بالأداء، لكن لضيق الوقت نسيت ما نقلت النص كاملا. وروى عنه تسهيلها بين في الثلاثة الأقسام كثير منهم كأبي الحسن بن غلبون وأبي علي الحسن بن بليمة وأبي الطاهر صاحب العنوان، وهو الذي لم يذكر في التيسير غيره، وذكر الوجهين جميعا أبو محمد المكي وابن شريح والشاطبي وغيرهم. لاحظ نفس الأسلوب حق البارح، بعد ما ذكر وجه المد وذكر وجه التسهيل وذكر الوجهين، نفس قضيتنا البارحة. واختلفوا عنه في موضعين وهما هؤلاء إن كنتم والبغاء إن أردنا. فروى عنه كثير من رواة التسهيل جعل الثانية فيهما ياء مكسورة على هؤلاء على البغاء. وذكر في التيسير أنه قرأ به على ابن خاقان عنه، وهذا هو طريق التيسير، ابن خاقان قراءة الداني على ابن خاقان هي طريق التيسير، وأنه مشهور عنه في الأداء. وعبارة الإمام الداني في التيسير يقول: وأخذ علي ابن خاقان لورش بجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة في قوله هؤلاء إن والنور البغاء إن، وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون النص. هذه عبارة الداني، ومشهور في الأداء دون النص. وهذا النص هو الذي علق عليه الشيخ ابن جبارة، شيخ ابن جبارة نسيت اسمه والله، جبناه ذيك الليلة، الراشدي، نعم الشيخ الراشدي، عند هذا الموضع لما الشيخ المفيد ابن جبارة في كتابه المفيد يعني نقل هذا النص، قال: وقال شيخنا يريد، أي الداني، بالأداء، يعني قول عبارة الداني مشهور عن ورش في الأداء دون النص، الشيخ الراشد يقول يريد بالأداء والله أعلم أنه منقول عنه مشافهة من غير تدوين في الكتب. هذا كلام مين؟ كلام الراشدي. إذن الأداء عنده أنه منقول بالمشافهة، وهذا النقل بالمشافهة هو الذي كنا نقوله قديما في الطرق التي عند ابن الجزري وليست موجودة في الكتب، لأن ابن الجزري قال إنه سيذكر هذه الأسانيد بالأداء دون النص. وضحت؟ وهذا النص حقيقة يعني نص مهم جدا لمن يهتم بمصطلحات علم القراءات. ها؟ النص في شرح ابن جبارة في باب الهمزتين، يمكن عند في هؤلاء إن والبغاء إن، وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم، أيوة عند هذا البيت ذكره وذكر وقال قال شيخنا وذكر النص يريد أي الداني بالأداء والله أعلم أنه منقول عنه مشافهة، يعني منقول هذا الوجه الذي هو في التيسير منقول عن ورش بالمشافهة، يعني أخذوه مشافهة ولم يدونوه في الكتب. وقال في الجامع: إن الخاقانية وأبا الفتح وأبا الحسن استثنوهما، اللي هما الكلمتين هؤلاء والبغاء، فجعلوا الثانية منهما ياء مكسورة محضة الكسر، هؤلاء البغائيين. قال: وبذلك كان يأخذ فيهما أبو جعفر بن هلال وأبو غانم بن حمدان وأبو جعفر بن أسامة، وكذلك رواه إسماعيل النحاس عن أبي يعقوب أداء. قال: وروى أبو بكر بن سيف عنه إجراءهما، أي إجراء هذين الكلمتين، كسائر نظائرهما، يعني عاملوها معاملة بدون استثناء. وقد قرأت بذلك أيضا على أبي الفتح وأبي الحسن وأكثر مشيخة المصريين على وقد قرأت بذلك أيضا على أبي الفتح وأبي الحسن وأكثر مشيخة المصريين على الأول. ما هو الأول؟ الذي هو ياء اللي هو التسهيل، نعم، اللي هو جعله من رواة التسهيل جعله الثانية فيها كذا. طيب قلت أي ابن الجزري، فدل على أنه قرأ بالوجهين على كل من أبي الفتح وأبي الحسن. طبعا أبو الفتح وأبو الحسن ليس من رواة ورش عند الداني في التيسير، قلنا رواية طريق الداني في التيسير هو طريق ابن خاقان. قال الشيخ: فقلت فدل على أنه قرأ بالوجهين على كل من أبي الفتح اللي هو أبو الفتح فارس وأبي الحسن اللي هو طاهر بن غلبون، ولم يقرأ أي الداني بغير إبدال الياء المكسورة على ابن خاقان الخاقاني كما أشار إليه في التيسير. وقد ذكر اللي هو أول الوجهين الذي ذكرهما واختلفوا نعم. والله احتمال، لكن ربما لا، ربما تكون على الأول اللي هو، لأنه هو هنا ذكر وجهين، هو الآن يتكلم على مسألة هؤلاء والبغائن، وابن خاقان من الذين استثنوها. طيب، هو وهؤلاء المجموعة. طيب، وقد قرأت بذلك على أبي الفتح وأبي الحسن وأكثر مشيخة المصريين على الأول اللي هو اللي هو في التيسير. ماشي؟ ألا يتعارض هذا مع قوله إنه الذي رواه المصريون عنه أداء؟ المصريين روى عن أبي يعقوب أداء اللي هو ياء مكسورة. المصري، ولكن هو يتكلم على المشيخة، يتكلم على إذا أخذنا دلائل الألفاظ هو يقول وأكثر، وهناك المصريون، فكلمة أكثر تدل على أنه هناك مستثنى منهم. يعني هذا الذي فهمت أنه يقصد في أنه هو لأن كان كلمة هؤلاء والبغائن، يعني الكلام عليه على هاتين الكلمتين مفردتين، هو يتكلم على الآن على يعني كأنه يرجح بين هذين القولين. فلو حملنا على الأول يكون تكون هذه الكلمة ما عنده ترجيح بينهما، لأنه هذه الكلمة في بعضهم لم يستثنها، يعني بعض المصريين لم يستثنها، حتى إنه يعني بعضهم حتى في نص للداني أنه يقول، بس عن بعض الرواة، عن بعض رواة ورشن يقول ولم ينقل، يعني معنى كلامه أنه لم ينقل أساسا هذا الاستثناء. فهذا الاستثناء هاتين الكلمتين ليس كل رواة ورش استثنوها، وإنما استثناها بعض مشيخة المصريين، يعني هذا الذي فهمته والله أعلم. فدل على أنه قرأ بالوجهين. ما هما الوجهين؟ كذا وكذا، اللي هما في هؤلاء والبغائن. طيب، ولم يقرأ بغير إبدال الياء المكسورة، هذا الوجه. وقد ذكر في طيب وقد ذكر فيهما الوجهين، أعني التسهيل والياء. أبو علي الحسن بن مليمة في تلخيصه، وابن غلبون في تذكرته، وقال إن الأشهر، أي ابن غلبون، إن الأشهر التسهيل، على أن عبارة جامع البيان في هذا الموضع مشكلة. هنا حقيقة علق الدكتور أيمن تعليق طويل جدا، يمكن يقارب نصف صفحة، يعني كم سطر من صفحة وتقريبا نصف صفحة، طبعا في الحواشي، يعني ما هو من صفحة مع المتن، لا يعني أقصد يعني يعني كمقدار مخصص للحواشي، يعني علق تعليقا طويلا. حقيقة بعضه ما فهمت، يعني ما بعض كلامه لم أفهمه، لكن كل تعليقاته أو كل هذا التعليق هو عند الدكتور أيمن، يعني يقول إنه سبب الإشكال عند الشيخ، أو سبب أن ابن الجزري يقول عبارة جامع البيان في هذا الموضع مشكلة، هذا الموضع يقصد به على كلام الدكتور أيمن، يقصد به عبارة أكثر مشيخة المصريين، يعني خلاصة كلام الشيخ. أنا طبعا ما نقلته لأنه الوقت كان ضيق، لكن إذا رجعتم إلى التعليق عنده يعني ستجد أنه يعني يقول هذا الذي جعل أن قول الداني أكثر المشيخة المصريين على الأول يعني من الأخيرين، وهو يعني كلام طويل جدا. حقيقة أنا أختلف مع الدكتور في هذا الفهم. قول الشيخ ابن الجزري وعبارة الجامع البياني في هذا الموضع مشكلة، لا علاقة لها بمشيخة المصريين، ولا علاقة لها بالقول الأول في التسهيل أو غيره، أو الإبدال أو ياء، لأنه هو يقول أن الأزرق في جامع البيان أنه ذكر ثلاثة أقوال، تحقيق وتسهيل وكذا وكذا، ذكر ثلاثة أقوال، بعدين الشيخ الداني رجع وذكر وجهين، بعدين قال ومشيخة المصريين على الأول، فالشيخ أيمن يقول الأول من هذين الوجهين وليس الأول من الثلاثة. وهذا يقول هذا الذي جعل الشيخ الشاطبي ابن الجزر يقول وعبارة جامع البيان مشكلة. حقيقة هي ليست مشكلة إذا فهمناها بفهم آخر، وهو أن الإشكال والله أعلم الذي فهمته والذي يقصده ابن الجزري هو عبارة الإمام الداني في جامع البيان عندما قال وكان شيخنا أبو الحسن اللي هو طاهر بن غلبون وكان شيخنا أبو الحسن يأخذ بالإبدال. فالشيخ ابن الجزري ينقل عن ابن غلبون في تذكرته، يعني ابن غلبون في كتابه التذكرة يقول، طبعا ذكر الوجهين التسهيل والإبدال، ثم قال يعني حتى نص ونص عبارته نقراه بالنص، نص عبارة التذكرة الثانية ليست ياء محضة بل هي ياء بين الهمزة والياء الساكنة، بل هي بين الهمزة والياء الساكنة، هذا وجه. وروي عن ورش أنه جعل الثانية ياء مكسورة كسرة خفيفة من غير مد فيها في هذين الموضعين، وقد قرأت به، غير أن هذا كلام ابن غلبون، غير أن الأجود فيهما والأشهر هذه الرواية الأولى، الرواية الأولى اللي هي التسهيل. فالشيخ ابن الجزري يقول ابن غلبون يقول إن الأشهر هو التسهيل، والداني يقول إن الذي كان يأخذ به ابن غلبون هو البدل. وهذا نص عبارة الشيخ، نص عبارة الشيخ الداني رحمة الله عليه، لأن الداني يقول في جامع البيان وكان شيخنا أبو الحسن يذهب إلى البدل، وكان أبو بكر محمد بن علي اللي هو الأذفوي يذهب إلى التسهيل والبدل أقيس. هذا كلام الداني في الجامع. فالله أعلم لما رأى الشيخ ابن الجزري أن الداني ينقل عن ابن غلبون الأخذ بالبدل مع تدوين ابن غلبون لرأيه أو لترجيحه أو لتشهير التسهيل جعل هذه العبارة مشكلة. ومما يعضد هذا أن الشيخ يعني لو كانت القضية عبارة جامع البيان في هذا الموضع مشكلة، لو كان يقصد بها الكلام على مشيخة المصريين ما كان ذكرها قبل، يعني كان ذكرها قبل أن ينتهي من المسألة. يعني كيف يعني يقول وقد قرأت بذلك على أبي الفتح وأكثر مشيخة المصريين، وبعدين يقول ابن الجزري وأنا قرأت بالوجهين على الداني وقرأت على دل على أنه يعني كلام ابن الجزري، بعدين يقول وقد ذكر الوجهين فلان وفلان، وبعدين يقول ابن غلبون يرى الأشهر عنده التسهيل، بعدين يجي يقول لك وفي عبارة جامع البيان هذا الموضع مشكلة، وتريد أن ترد هذا الموضع على الكلام الذي انتهى منه. يعني السياق، يعني سياق النشر لا يدل على ذلك، والله أعلم. فلو كانت عبارة جامع البيان، هذا الذي نقول، لو كانت عبارة جامعة البيان التي وصفها الشيخ ابن الجزري بأنها مشكلة، لو كان هذا الإشكال عند ابن الجزري في عبارة بعمر الداني تتعلق بالأوجه التي هناك، سواء كان الوجه الأول الإبدال أو التسهيل، أعتقد أنه ما كان يذكرها هنا. يعني ذكرها هنا بعد أن يقول أنه فلان وفلان ذكر الوجهين وأنه فلان يرى التسهيل، أعتقد أنه ليس من الصواب في التأليف، والله أعلم. يعني هذا الذي فهمته من كلام ابن الجزري، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فنستغفر الله ونتوب إليه. واضح؟ تفضل. عبارته حتى لا نقوله ما لم يقله، نعم، وكان أبو محمد علي يذهب إلى التسهيل والبدل أقيس. هذه عبارة الداني. تقدم ابن الجزري قوله نقلا عن الداني في الجامع ثم قال والبدل على غير قياس، هذا اللي هو في الإبدال. نعم قاله في جامع البيان. ها؟ طيب. البدل هنا المقصود به إبدال ياء محضة. نعم نعم. نعم. واضح؟ قال الشيخ ابن الجزري، نسرع شوي عشان لسه في تعليقات لكن خفيفة إن شاء الله. وانفرد خلف بن إبراهيم بن خاقان الخاقاني هو ترى نفسه هو أبو القاسم الخقاني فيما رواه الداني عنه من أصحابه عن الأزرق بجعل الثانية من المضمومتين واوا مضمومة خفيفة الضمة واوا مضمومة خفيفة الضمة. وقال الداني قال الداني كجعله إياها ياء خفيفة الكسر في هؤلاء والبغائين. قال ورأيت أبا غانم وأصحابه قد نصوا على ذلك عن ورش وترجموا عنه بهذه الترجمة. ثم حكى مثل ذلك عن النحاس أي حكى الداني مثل ذلك عن النحاس عن أصحابه عن ورش ثم قال وهذا موافق للذي رواه لي خلف بن إبراهيم عن أصحابه وأقرأني به عنهم. قال وذلك أيضا على غير قياس التليين. كلمة وأقرأني به وأقرأني هذه حقيقة مصطلح مهم جدا. وحتى كنت قديما كتبت اقتراح أنه يصلح لأن يكون بحث ولا أقول بحيث أقول بحث يكون بحث من بحوث الترقية دراسة هذا المصطلح فقط عند القراء أقرأني. وحقيقة بعد بحث فيه لاحظت أن المقصود بوأقرأني أنه الإجازة وليس التلاوة حتى المعنى اللغوي هو يعني يساعد على هذا. فعندما تقول مثلا ستزور الشيخ الفلاني أقول لك أقرئه مني السلام ماذا تقول ماذا سيكون هل يعني أنت يعني هل هو سيقرأ عليك أو أنت تقول له السلام عليكم. فهو يقول فلان أقرأني السلام أليس كذلك. يعني نقول مثلا الشيخ إبراهيم قال لي إذا ذهبت إلى الدكتور عبد الرحمن أقرأه مني السلام. أنا ذهبت إلى الدكتور عبد الرحمن قلت له الشيخ إبراهيم يقرئك السلام. هل الدكتور عبد الرحمن قرأ علي السلام أو أنا أقرأته السلام؟ أقرأته السلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأني جبريل. والداني وهو سبب الإشكالية عندي هو الداني رحمة الله عليه ففي كتبه يكثر من هذا القول أقرأني أقرأني وكذلك اقتريت. هي ليست يعني توضيحها هنا الشيخ الداني يقول وأقرأني اللي هو ابن خاقان أقرأني مثلا أقرأني بالتسهيل. يعني الشيخ كان يقرأ بالإبدال الداني كان يقرأ يعرض على الشيخ بالإبدال. لما جاء إلى هذه الكلمة التي فيها التسهيل الشيخ قرأ بالتسهيل وقال له اقرأ بالتسهيل أقرأه ما فلهذا هي إجازة. وأنا تمنيت يعني أن واحد يتولاها لكن مع ذلك يعني لا زال العبد الضعيف يجمع في هذه الكلمة. ووجدت نصوص تدل على هذا المعنى تدل على أنها إجازة وليس رواية يعني ليس تلاوة. هذا نستفيد منه في ماذا؟ نستفيد منه عند بعض المتأخرين من أهل التحريرات أخذوا نصوص عن الداني التي يقول فيها أقرأني فجعلوها مما هو بالتلاوة. هذه قراءة حروف. أقرأني هي إجازة إجازة يعني قراءة حروف يعني لما وصل هذه الكلمة قال له اقرأ بكذا يعني ما أخذ الختمة كلها وقرأ به على وجه. فهي ليست تلاوة هي إجازة. وإن شاء الله ربنا يعني يوفق إن شاء الله ونجمع نحاول يعني نجمع هذه النصوص وربما إذا كان هناك نشاط ربما يعني نصدرها في بحث أو في مقال. ملخص أنه وأقرأني به يعني وأجازه به يعني قال له اقرأ كذا يعني هذا الذي اتضح لي بعد مراجعة النصوص التي فيها هذا المقال فيها هذا المصطلح وأقرأني. وكنت قديما يعني يمكن قبل رمضان يمكن اقترحت انه تكتب في هذه هل هي المصطلح حتى يعني حتى عند المحدثين هي نفس الشيء يعني هي يعني لا تدل. ولهذا عندما تجدها عند ابن الجزري عند الداني كمثال في التيسير بعد في مواضع في التيسير أيضا، أما في جامع البيان كثيرة، لكن في التيسير تجد أماكن يقول وأقرأني الفارسي في التيسير وفي المفردات يجيب لك كلمات مثلا والله في الفرش ولا في الأصول يقول وأقرأني أبو الحسن. طيب أبو الحسن ما هو من طريقك اللي في التيسير؟ يقول مثلا وفلان ورش يقرأ بكذا كذا وفلان يقرأ بكذا وأقرأني فلان بكذا، خارج عن طريقه. فمعنى أنه هذه إجازة وليست تلاوة، فلا يبنى عليها حكم في التحريرات. هي المشكلة عندما جعلوها تلاوة بنوا عليها أحكام، وهي قراءة حروف وليست تلاوة، والله أعلم. قلت أي ابن الجزري والعمل على غير هذا عند سائر أهل الأداء في سائر الأمصار، ولذلك لم يذكره في التيسير مع إسناده رواية ورش من طريق ابن خاقان، والله أعلم. وانفرد بذلك في المضمومتين وسائر المكسورتين سبط الخياط في المبهج عن الشذائي عن ابن بويان في رواية قالون، وترجم عن ذلك بكسرة خفيفة وبضمة خفيفة، ولو لم يغاير بينه وبين التسهيل بين بين لقيل إنه يريد التسهيل فعلا، لأن بكسرة خفيفة قد يفهم منها التسهيل بين بين، لكن لما استخدم الاثنتين المصطلحين عرف الشيخ أنه لا يقصد التسهيل بين بين. قال الشيخ ابن الجزري ولم أعلم أحدا روى عنه البدل في ذلك غيره، والله أعلم. ولم أعلم أحدا غيره روى عنه البدل في ذلك، صح؟ غيره منصوب. طيب لأنه يقول لك ألحن من قارئ. طيب وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح بتحقيق الهمزتين جميعا في الأقسام الثلاثة. وانفرد ابن مهران عن روح بتسهيل الثانية منهما كأبي جعفر وموافقيه، وكذلك انفرد عنه ابن أشته فيما ذكره ابن سوار في موضع من المفتوحتين وهو شاء أنشره، والله أعلم. طبعا ابن أشته ما هو من طرق النشر. الضرب الثاني المختلفتان ووقع منهما في القرآن خمسة أقسام، وكانت القسمة تقتضي ستة، يعني في اثنين في ثلاثة في ستة. القسم الأول مفتوحة ومضمومة وهو موضع واحد جاء أمة رسولها في المؤمنين. والقسم الثاني مفتوحة ومكسورة وورد متفق عليه ومختلف فيه. فالمتفق عليه من ذلك 17 موضعا وهي شهداء إذ في البقرة والأنعام، والبغضاء إلى في موضع المائدة، وفيها عن أشياء إن تبدى لكم وأولياء إن استحبوا في التوبة، وفيها إن شاء إن الله وشركاء إن يتبعون في يونس، والفحشاء إنه في يوسف، وفيها وجاء إخوة وأولياء إن في الكهف، والدعاء إذن ونبأ إبراهيم في الشعراء، والدعاء إذا ولوا بالنمل والروم، والماء إلى في السجدة، وحتى تفيء إلى في الحجرات. والمختلف فيه موضعان وهما زكريا إذ في مريم والأنبياء على قراءة غير حمزة والكسائي وخلف وحفص. والقسم الثالث مضمومة ومفتوحة ووقع متفقا عليه ومختلفا فيه. فالمتفق عليه 11 موضعا وهي السفهاء ألا في البقرة، نشاء أصبناهم في الأعراف، وفيها تشاء أنت ولينا وسوء أعمالهم في التوبة، ويا سماء واقلعي وفي هود، والملأ وافتوني في موضع يوسف والنمل، يشاء ألم ترى في إبراهيم، الملأ أيكم في النمل، جزاء أعداء الله في فصلت، البغضاء أبدا في الامتحان. والمختلف فيه موضعان وهما النبي أولى إن أراد النبي أن في الأحزاب على قراءة نافع. والقسم الرابع مكسورة ومفتوحة وهو متفق عليه ومختلف فيه. فالمتفق عليه 15 موضعا وهي من خطبة النساء أو في البقرة، وهؤلاء أهدى في النساء، ولا يأمر بالفحشاء أتقولون في الأعراف، وهؤلاء أضلون، ومن الماء أو مما ما أدري ليش كاتبين بخط بنط ضعيف كلاهما فيها أيضا، ومن السماء أو ائتنا في الإنفال، ومن وعاء أخيه في موضع يوسف، وهؤلاء آلهة في النساء في الأنبياء، وهؤلاء أمهم في الفرقان، ومطر السوء أفلم فيها ومن السماء آية في الشعراء ولا أبناء أخواتهن في الأحزاب وفي السماء أن في موضعي الملك. والمختلف فيه موضع واحد وهو من الشهداء أن في البقرة في غير قراءة حمزة كما تقدم في المكسورتين. والقسم الخامس مضمومة ومكسورة وهو متفق عليه ومختلف فيه. فالمتفق عليه 22 موضعا وهو يشاء إلى في موضع البقرة وفي يونس والحج والنور، ولا يأبى الشهداء إذا في البقرة أيضا، وما يشاء إذا في آل عمران، ويشاء إن فيها وفي النور وفاطر، ومن نشاء إن، طبعا من نشاء إن، طبعا في نسخ يقول الدكتور أيمن كذا في النسخ ما يشاء إن، وهو سهو يعني هذا تعليق الدكتور، فنقول له لا ليس سهوا يعني هذا لأنه موجود في النسخ التي عنده، أما في نسخ أخرى نسخ خطية ومنها سين ومنها غاين ومن يعني نسخ قوية جدا لم يرجع إليها الشيخ مكتوبة على الصواب من نشاء إن، يعني هنا عفوا في زاي وسين وميم ما يشاء، هذه ثلاثة نسخ، نسختين من الخمسة التي من من من من من, من الثمانية التي كانت عندي، ثمانية نسخ من في ذلك الزمن فيها الصواب من نشاء إن، فهو ليس سهو من الشيخ ابن الجزر رحمة الله عليه، وإنما هو من النساخ في بعض النسخ، وإلا هناك نسخ خطية صحيحة عن ابن الجزري فيها الصواب من نشاء إن، جزاك الله خير. والسوء إن في الأعراف، ونشاء إنك في هود، ويشاء إنه في يوسف وموضع الشورى، وما نشاء إلا في الحج، وشهداء إلا في النور، ويا أيها الملأ إني في النمل، والفقراء إلى الله في فاطر، والعلماء إن الله، والسيء إلا فيها أيضا، ويشاء إناثا في الشورى. والمختلف فيه ستة مواضع، أولها ومختلف فيه ما أدري تراجع غالبا وهو أي القسم المتفق عليه. نعم والقسم الرابع مكسورة ومفتوحة وهو متفق عليه ومختلفين في المتفق عليه 15 وهي هنا الله أعلم، لكن نراجع، لكن غالبا أنها وهو لها وجه، أليس لها وجه؟ نعم الله أعلم، لكن كويس نبهتنا نراجع، أشرنا أنها تراجع إن شاء الله في المخطوط. أيوه الحج سقطت من زاي، وينبع على أن موضع الحج نشاء بالنون عكس الأخرى فهي بالياء، ولكن المؤلف يقصد الهمزتين. ها والله ما أدري، ما حد هي سقطت من نسخة واحدة وينبع على أن موضع الحج يعني يكون ذكرها الشيخ مكررة واعتبرها واحدة في عده، هو ذكرها مرتين لكن اعتبرها في العد اعتبرها ممكن يعني. احتمال يمكن عشان ترتيب السور هي سقطت من النسخة وينبع على نواض الحج نشاء، لا هي سقطت من نسخة واحدة فقط. أيوة. يعني كانوا زاي هي أصوب. فين هي؟ والحج هو أيوة يشاء إلى في موضع البقرة وفي يونس والحج. أي نعم موضع الحج نشاء بالنون. لا هو كلام الدكتور تمام، لكن يعني كيف نجمع بينه وبين زاي، يعني بين النصف وبين زاي، يعني زاي يعني زاي زي ما تقول يعني موافقة اللفظ والمعنى، لكن الأخرى هو غالبا المراجع قد يكون المال، نعم قد يكون المالقي وقد يكون الداني، لكن غالبا هذا نفس المالقي، يعني ما شاء الله تبارك الله عنده تتبع في كل شيء ما شاء الله بالعدد. والمختلف فيه ستة مواضع، أولها يا زكريا وإنا من في مريم في غير قراءة حمزة والكسائي وخلف وحفص وباقيها يا أيها النبي إنا أرسلناك ويا أيها النبي إنا أحللنا في الأحزاب. طبعا هنا الشيخ الدكتور أيمن أضاف كلمة كلاهما، يعني قال يا أيها النبي إنا أحللنا كلاهما في الأحزاب، يعني لا داعي لها أصلا. ويا أيها النبي إذا جاءك في الامتحان، ويا أيها النبي إذا في الطلاق، واللائي النبي إلى في التحريم، وهذه الخمسة في قراءة نافع. قسم سادس هو عندنا في الشناق في اللهجة الشنقيطية، يعني نعم تنادي واحد تقول له يا فلان ولا كذا، هو ماشي غير حقة الكويتيين، ترى غير اللهجة حقة الكويتيين. هو الشيخ عمر الآن مسافر الله يذكره بالخير، تحياتي. ها يمكن ما عندهم برنامج التسهيل، إلا عندهم على رواية ورش فيه التسهيل. يلا قسم سادس، وهو كون الأولى مكسورة والثانية مضمومة عكس الخامس. لم يرد لفظه في القرآن، وإنما ورد معناه وهو قوله في القصص وجد عليه أمة، والمعنى وجد على الماء أمة. طبعا أول ما درسنا الشاطبية وكان مشايخنا يقولون لنا هذا المثال، يعني يقول لك هذا القسم هذا ليس موجود في القرآن لكن وجد معناه وهو وجد عليه، يعني وجد على الماء أمة. لكن حصلت الإمام الداني رحمة الله عليه يعني ذكر أمثلة حلوة، وهذا كلام الداني نقله الشيخ المنتوري، ويقول الشيخ الداني يقول واعلموا أن، وهذا ذكره نقله الشيخ المنتوري في كتابه في شرح على الدر الأوامع نقلا عن كتاب الإيضاح. ونقول ذكرنا قديما أو قبل أسبوعين اقتراح إنه هذه النقول الموجودة في الإيضاح يعني تستحق أن تفرد، وخلال شهر من هنا إذا ربنا أعطانا الحياة وما رأيت أحد كتب إنه كتب فيه، يعني سنعطيه لبعض تلاميذتنا في الدراسات العليا، فاللي يبغى يأخذ البحث يعني يليت أنه يعني يكتب أنه سيأخذ البحث حتى لا تتكرر جهود الباحثين. وإذا جلسنا شهر من الآن إن شاء الله وما تقدم أو ما كتب أحد بأخذ هذه الفكرة وأنه سيكتب فيها، يعني استسمح الجميع بأنه لا يكتب فيه ليعطى لأحد الطلبة في عندنا في الدراسات العليا. أنا كنت أظن المسألة أنها مسألة مسائل عديدة، مسائل يعني لو ضربت قول 20، لكن هي الآن يظهر أنها يعني الله أعلم كثيرة جدا، قد تكون أكثر من 400 موضع لو أخذناها بعدد الصفحات. الجزء الأول في المنتوري تقريبا أكثر من 300 يعني قطعا أكثر من 340 صفحة، لا توجد صفحة إلا وفيها نقل عن الإيضاح، وهذا النقل متفاوت، قد يكون أحيانا نصف سطر، أحيانا المنتوري ينقل سطرين، أحيانا ينقل ثلاثة أسطر، يعني كلام مسائل علمية ممتازة جدا لو نقلت واستخرجت من كتاب المنتوري مع الدعاء للشيخ المنتوري، هو الذي له الفضل بعد الله عز وجل، لو استخرجت أنا متأكد أنها ستكون لو النصوص فقط لوحدها قد تكون كتابا لا يقل عن 80 صفحة، النصوص فقط، هذه النصوص لو درست وأنا أقول الفكرة هذه أنا متنازل عنها لأي أحد من أهل القراءات أنه يتولاها. إلى مدة شهر إذا الله أعطى الحياة، بعد شهر يعني لا يحق لأحد أن يأخذ هذه الفكرة، فهناك من هو أولى منه. وكما قلت ستخرج بفائدة تبين لك منهجية الشيخ الداني نفسه، يعني في أوجه في التسهيل حتى في هذا الباب. مرت عليه نصوص عند الداني يقول هذا الوجه الشاذ لا يعرف، مع أنه هو يرويه في كتبه. فنقول أنه ستخرج ببحث إن شاء الله تفيد نفسك أيها الباحث وتفيد طلبة علم هذا العلم القراءات. فأقول من الأشياء التي الأمثلة التي ذكرها، يقول الشيخ الداني في كتابه الإيضاح نقلا عن المنتوري، طبعا المنتوري نقلا عن كتاب الإيضاح، اعلموا أنه لم يلتقي في كتاب الله تعالى همزتان الأولى منهما مكسورة والثانية مضمومة، وقد تلتقيان كذلك في الكلام، يعني في الكلام العادي، كقولك سررت بدعاء أمك ولا سررت بدعاء أمك تقرأ على هذا وهذا، وشربت أو وشربت، قول خليها وشربت من ماء أختك، وابتهجت بلقاء أمية، تمام، ونزلت بفناء أميمة. طبعا نزلت بفناء أميمة هذه عبارة شعرية، يعني ما يعني فيها أدب، إلا إذا كانت أميمة أخته ولا شيء ثاني، لكن أميمة رمز في الشعر العربي، يعني من الأسماء التي يتغنى بها أو تغنى بها الشعراء، واضح. فهذه يعني الشيخ جمع هذه، وما رأيتها في كتاب، حتى في جامع البيان ما رأيتها. وكنا دائما نأخذ هذا المثال على الماء أمة، وجد على الماء أمة. فهذا الإمام الداني يعني أعطانا هذه الأمثلة، ويستطيع أي إنسان أن يركب يعني يركب هذه الصورة، ما هي يعني ما هي إشكالية. الذي مكتوب طبعا بدون حركات، لكن ممكن تقرأ سررت أو سررت بدعاء أمك، وشربت من ماء أختك، وابتهجت بلقاء أمية، ونزلت بفناء أميمة. واضح؟ سررت بدعاء أمك، وشربت من ماء أختك، وابتهجت بلقاء أمية، ونزلت بفناء أميمة. ها؟ بلقاء أمية. ها؟ هو اسم رجل، قد يكون رجل له من أصدقاء الشيخ الداني، قد يكون الله أعلم، لكن الشيخ الداني هواه ليس أمويا، لأن من أسباب الخصومة بينه وبين ابن حزم بغض النظر عن المذهب الظاهري ووا مذهب السياسي لابن حزم، أنه يعني من بقايا الساسة الأمويين، أبوه كان وزيرا. فالله أعلم هل الداني أموي الهوى ولا ما هو أموي الهوى؟ ها؟ ما اسمه؟ عامري الهوى. طيب، فبس جاب أمية، فأمية هذه ترى هي أمية قد تكون أيضا اسم أخت، يعني اسم أنثى، اسم أنثى موجودة، يعني موجود هنا يعني نساء يتسمين بأمية. طيب، فقرأ نافع، نرجع إلى كلام ابن الجزري، بسم الله، فقرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية من الأقسام الخمسة، وتسهيلها عندهم أن تجعل في القسم الأول اللي هو المضمومة بعد فتح، والثاني الذي هو المكسورة بعد فتح، بين أن تجعل بين، وهذا يعني ذكر له الإمام سيبويه رحمة الله عليه، ذكر له شاهدا من كلام العربي فقال كل غراء إذا ما برزت ترهب العين عليها والحسد. يقول الشيخ سيبويه هكذا سمعنا من يوثق به ينشده، يعني بتسهيل الهمزة الثانية، غراء إذا الهمزة همزة تدع مكسورة وقبلها همزة قراءة، فالشيخ سبويه نقلها بالتسهيل، وشراح شواهده يذكرونه أيضا أنها بالتسهيل. يعني سبويه ما قال كل غراء إذا، قال كل غراء إذا، واضح؟ فسمع العرب هكذا. وإحنا قلنا سبويه مصدق فيما ينقله عن العربي، فهو ثقة وصادق وصدوق في كلام العربي، وثقة وأمين. طيب، وتبدل في القسم الثالث واوا محضة اللي هو مفتوحة بعد ضم، وفي القسم الرابع اللي هو مكسورة ومفتوحة ياء كذلك. واختلف أئمتنا في كيفية تسهيل القسم الخامس الذي هو مكسورة بعد ضم، واضح؟ اللي هو مثل يشاء إلى. فذهب بعضهم إلى أنها تبدل واوا خالصة مكسورة، وهذا قال، وهذا الوجه قال فيه الداني في بعض كتبه أنها تبدل واوا خالصة مكسورة، قال عليه العمل وبه آخذ. طبعا لم يذكره في التيسير، يعني لم يذكر هذا الكلام في التيسير. وهذا مذهب جمهور القراء من أئمة الأمصار قديما، وهو الذي في الإرشاد والكفاية لأبي العز. قال الداني في جامعه وهذا مكسب مذهب أكثر أهل الأداء. قال وكذا حكى أبو طاهر بن أبي هاشم أنه قرأ على ابن مجاهد، هذه العبارة وكذا حكى أبو طاهر بن أبي هاشم أنه قرأ على ابن مجاهد، ذكر المنتوري أن الداني ذكرها في كتابه الاقتصاد. وكذا حكى أبو بكر الشذائي أنه قرأ على ابن مجاهد، قال وبذلك قرأت أنا على أكثر شيوخي. وقال في غيره أي في كتاب الإيضاح كما قال المنتوري، وبذلك قرأت على عامة شيوخي الفارسي والخاقاني وابن غلبون. طبعا الشيخ هنا ذكر النص باختصار، وإلا النص الذي ذكره الإمام الداني الإمام المنتوري عن الداني في كتاب الإيضاح يقول وبذلك قرأت على عامة شيوخي من أهل العراق والشام ومصر وأبي الفتح وأبي الفارسي وأبي الفتح الحمصي، واضح؟ بس هذه العبارات ما نقلها الشيخ، وإلا النص موجود في كتاب الإيضاح نقله عنه المنتوري الجزء الأول صفحة 313. هذا الباب وغيره من الأبواب مليء بالنقل من كتب الداني. وذهب بعضهم إلى أنها تجعل بين أي بين الهمزة والياء، وهو مذهب أئمة النحو كالخليل والسيبويه ومذهب جمهور القراء حديثا، وحكاه ابن مجاهد نصا عن اليزيد عن أبي عمرو، ورواه الشذاعي عن ابن مجاهد أيضا، وبه قرأ الداني على شيخه فارس بن أحمد، قال وأخبرني به عن عبد الباقي بن الحسن أنه قرأ كذلك على شيوخه. وقال الداني إنه الأوجه في القياس، وإن الأول آثر في النقل، وإن الأول آثر في النقل. قلت أي ابن الجزري وبالتسهيل قطع مكي والمهدوي وابن سفيان وصاحب العنوان وأكثر مؤلفي الكتب كصاحب الروضة والمبهج والغايتين والتلخيص في زاي في نسختين من المطبوع التلخيصين وليس صوابا، إذ المراد تلخيص بمعشر فقط، أما تلخيص ابن بليمة فسيذكر بعد قليل. ونص على الوجهين في التذكرة والتيسير والكافي والشاطبية وتلخيص العبارات، وصاحب التجريد في آخر فاطر وقال إنه قرأ بالتسهيل على الفارسي وعبد الباقي. الفارسي اللي هو صاحب كتاب الجامع اللي هو نصر بن عبد العزيز الشيرازي، نصر بن عبد العزيز ولا عبد العزيز بن نصر الشيرازي، واحد منهم نصر الشيرازي، المهم قد يكون نصر بن عبد العزيز الله أعلم. وقد أبعد وغرب ابن شريح، يعني غرب إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره، وقد أبعد وغرب ابن شريح في كافيه حيث حكى تسهيلها كالواوي. المنتوري نقل هذا أيضا، هذا القول نقله أيضا عن أبي مكي، حتى أنه قال وقد كأنه استغربه أيضا من مكي، يعني المنتوري يقول أنه أبو محمد اللي هو مكي حكى تسهيلها كالواو، والشيخ هنا يقول الذي غرب وهو ابن شريح. ولم يصب قال الشيخ ابن الجزري وابن شريح في كافيه حيث حكى في تسهيلها كالواوي، ولم يصب من وافقه على ذلك لعدم صحته نقلا وإمكانه لفظا، فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسر الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضمة، وكلاهما لا يجوز ولا يصح والله تعالى أعلم. وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح بتحقيق الهمزتين جميعا في الأقسام الخمسة، وانفرد ابن مهران عن روح بالتسهيل مثل الرويس والجماعة. باقي قليل. تنبيهات: الأول، اختلف بعض أهل الأداء في تعيين إحدى الهمزتين التي أسقطها أبو عمرو ومن وافقه، فذهب أبو الطيب بن غلبون فيما حكاه عنه صاحب التجريد وأبو الحسن الحمامي فيما حكاه عنه أبو العز إلى أن الساقطة هي الثانية، وهو مذهب الخليل بن أحمد وغيره من النحاة، وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى، وهو الذي قطع به غير واحد، وهو القياس في المثلين. حقيقة الشيخ ابن الجزري نقل هذا الكلام من كتاب الكنز، يعني نكاد نجزم أن الشيخ لم يرجع إلى كتاب أبي الطيب بن غلبون، وإلا لو رجع لوجد أنه يقول العكس، يعني يقول عكس ما ذكره هنا، لكن الشيخ كان ينقل من الكنز، والكنز هو الذي ذكر هذه المعلومة. الكنز هو الذي ذكر أن صاحب التجريد نقل عن أبي الطيب بن غلبون، يعني صاحب الكنز يقول هكذا، صاحب الكنز يقول إنه مكي، إنه أبو الطيب فيما حكاه عنه الصغلي اللي هو صاحب التجريد، أبو الطيب بن غلبون فيما حكاه عنه صاحب التجريد، وصاحب الكنز هو الذي يقول أيضا فيما حكاه أبو العز عن الحمامي، يعني هذا النص في الكنز. ولهذا نقول الإمام الجزري اتبع صاحب الكنز، لكن الإشكالية أين؟ في كتب أبي العز هذا لا يوجد فيها، التي وصلتنا الإرشاد والكفاية لا، هذا لا يوجد فيها. أيضا التجريد ابن الفحام الصقلي لما قال أبو الطيب هو لم يقل أبو الطيب بن غلبون، يعني قال، يعني عبارته وذكر أبو الطيب أن أبا عمرو، وسكت ما قال أبو الطيب بن غلبون. أبو الطيب بن غلبون هذه كلمة ابن غلبون هذه زادها صاحب الكنز، الله أعلم هل وصلت له نسخة أخرى من التجريد فيها أبو الطيب بن غلبون لا ندري، لكن النسخة التي وصلتنا من التجريد ليس فيها ابن غلبون، فيها أبو الطيب. هل هو ابن غلبون؟ الله أعلم لا أدري، لكن مصدر هذا النص عند ابن الجزري هو من هذا الكتاب، من كتاب الكنز، ولا أقول من التجريد، لأنه لو رجع إلى التجريد لوجد أن صاحب التجريد لم يقول ابن غلبون، قال أبو الطيب، إلا إذا كان رجع إلى التجريد وهو زاد من عنده ابن غلبون، لكن بما أنه ينقل من الكنز نقول أنه نقل منه. ولهذا الإمام الجعبري رحمة الله عليه، يعني وهو الذي قطع به غير واحد، منهم الإمام الجعبري، فالجعبري يقول الوجه الأول وهو حذف الأولى وإبقاء الثانية، هو يقول هذا مذهب حذاق النقلة كابن مجاهد والداني ومكي والأهوازي. والمذهب الثاني الذي هو إسقاط الثانية يقول هذا ذكره في التجريد عن أبي الطيب، يعني حتى الجعبري ما ذكر غير كتاب التجريد، ونقل عبارة التجريد، قال ذكره التجريد عن أبي الطيب وسكت حتى ما قال أبو الطيب من هو، وضحت. فكلمة ابن غلبون في هذا النص العهدة فيها على من؟ ليس على ابن الجزري، العهدة فيها على صاحب الكنز، لأن صاحب التجريد لم يقل ابن غلبون، واضح؟ طيب بقي الصفحة نقرأها. وتظهر فائدة هذا الخلاف في المد قبله، فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنده من قبيل المنفصل، لما نقول جاء أحد على مذهب من يحذف إحدى الهمزتين، طيب المحذوف همزة جاء ولا همزة أحد؟ إذا قلت المحذوف همزة جاء سرق من قبيل المنفصل، وإذا قلت المحذوف من همزة أحد صارت من قبيل المتصل. طيب هذا طبعا نبينه للمبتدئين، وإلا أنتم ما شاء الله يعني أعلم مني بذلك. فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنده من قبيل المنفصل، ومن قال بإسقاط الثانية كان المد عنده من قبيل المتصل. والثاني إذا أبدلت الثانية من المتفقتين حرف مد في مذهب من رواه عن الأزرق وقنبل ووقع بعده ساكن زيد في مد حرف المد المبدل لالتقاء الساكنين، فإن لم يكن بعده ساكن لم يزد مقدار لم يزد على مقدار حرف المد، فالساكن نحو هؤلاء إن أهو إن النون ساكنة، جاء أمرنا الميم ساكنة، وغير الساكن نحو في السماء إله وجاء أحدهم أولياء أولئك، وتقدم تحقيقه في باب المد والقصر. الثالث إذا وقع في بعد الثانية من المفتوحتين ألف في مذهب المبدلين أيضا، وذلك في موضعي جاء آل لوط وجاء آل فرعون، فهل تبدل الثانية فيهما كسائر الباب أم تسهل من أجل الألف بعدها؟ قال الداني اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم لا يبدلها فيهما لأن بعدها ألفا فيجتمع ألفان واجتماعهما متعذر، فوجب لذلك أن تكون بين بين لا غير، لأن همزة بين بين في زنة المتحركة. وقال آخرون يبدلها فيهما كسائر الباب، ثم فيهما بعد البدل وجهان، أن تحذف للساكنين والثاني ألا تحذف، ويزاد في المد فتفصل بتلك الزيادة بين فتفصل بي بتلك الزيادة بين الساكنين وتمنع من اجتماعهما أو فتفصل بتلك، وهو انتهى. وهو جيد وقد أجازه بعضهم على حرف على وجه الحذف، وقد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على مذهب مر والمد عن الأزرق لوقوع حرف المد بعد همز ثابت، فحكى فيه المد والتوسط والقصر، وفي ذلك نظر لا يخفى والله أعلم. الرابع أن هذا الذي ذكر أو ذكر من الاختلاف في تخفيف إحدى الهمزتين في هذا الباب إنما هو في حالة الوصل، فإذا وقفت على الكلمة الأولى أو بدأت بالثانية حققت الهمز في ذلك كله لجميع القراء إلا ما يأتي في وقف حمزة وهشام في بابه والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في باب الهمز المفرد، ونستغفر الله ونتوب إليه.